الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم شيخنا، ما هو الفرق بين فعل ابن عمر لما كان يصلي في الأماكن التي كان يصلي فيها النبي عليه السلام، وأيضا فعل الناس الذين رآهم عمر يقصدون الصلاة فيه المسجد، يقصدون الصلاة في المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين فعل سلمة بن الأكوع لما كان يصلي عند الأسطوانة التي كان يصلي عندها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري؟ الحمد لله. الجواب، قبل أن نبدأ في تفاصيل الجواب على هذه المسألة، فلا بد أن نتعرف على أمر مهم جدا، وهو أن كل مكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو بات فيه أو تغوط فيه أو بال فيه مثلا أو عرس بالجيش فيه أو حصل له أمر من الأمور في مكان من الأمكنة، فلا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين: إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قصد هذا المكان بعينه، إما أن يكون قد قصد هذا المكان بعينه، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية أن يكون قد حصل له ذلك الأمر من غير قصده هو لعين هذا المكان، وإنما حصل وقوع هذا الأمر في هذا المكان من باب الموافقة ليس من باب القصد. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا بات في مكان معين في طريق سفره فإنه بات فيه لا لقصد هذا المكان، وإنما لأنه وافق نومه فقط، يعني أن وقت النوم قد حل في هذا المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينام في مكان في طريق سفره لا من باب قصد المكان بعينه. وكذلك لو أنه تغوط أو بال في مكان فإنه لا يكون قد قصد هذا المكان لعينه أو لخصيصة في هذا المكان، وإنما حصل الأمر من باب الموافقة. وكذلك لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار عند العقبة عند الشجرة، هو لم يقصد هذه الشجرة أو هذا المكان لغرض في هذا المكان أو لخصيصة تخص هذا المكان، وإنما حصل الأمر من باب الموافقة. وبناء على ذلك فلا يجوز أن تتخذ آثار الأنبياء التي نزلوها من غير قصد لها بخصوصها، لا يجوز أن تتخذ آثارا. فأي مكان بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم من باب الموافقة لا من باب قصده، وأي مكان تغوط فيه أو بال من باب الموافقة لا من باب قصده، وأي مكان حصل له فيه أمر من الأمور من باب الموافقة لا من باب قصده، فليس من السنة، انتبهوا، فليس من السنة أن يقصد هذا المكان بعينه لفعل ما فعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا خلاف السنة. كيف يكون خلاف السنة؟ يكون خلاف السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل المعين في هذا المكان المعين من غير قصد لهذا المكان. فكون الإنسان يخرج من بيته يقصد عين هذا المكان ليفعل فيه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مخالفة في القصد، فالنبي لم يقصد المكان وأنت قصدت، وهذا حقيقة المخالفة للسنة. ولذلك أنكر كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر رضي الله عنهما ما كان يفعله من شدة تتبعه وتحريه للنزول في الأمكنة التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو للمبيت في المكان الذي بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو للصلاة في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مكان سفره. لماذا أنكروا عليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد عين هذا المكان، وإنما حصل النوم أو حصل التعريس بالجيش أو حصلت الصلاة في هذا المكان من غير قصد. فإذا لا يجوز قصد هذه الأمكنة بعينها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. فإذا يقرر أهل السنة رحمهم الله تعالى أن من قصد مكانا بعينه لم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم ليفعل فيه ما فعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مخالفة للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصده وأنت قصدته. ولذلك قطع عمر رضي الله تعالى عنه تلك السلمة أو تلك الشجرة التي اتخذها الناس مصلى أو اتخذوها مسجدا يفعلون عندها بعض العبادات. لما؟ لأن عمر يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بايع عندها لا من باب قصدها بعينها أو لخصيصة فيها، فكون الناس يقصدونها من باب التخصيص والقصد بالذات هذا مخالف للسنة. فإذا لا يجوز اتخاذ آثار الأنبياء مساجد، فلا يجوز لأحد أن يبني مسجدا أو يقصد مكانا فعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قصد المكان بعينه لخصيصة في هذا المكان. فانتبهوا لهذا. وأما ما فعله النبي وأما ما فعله سهل رضي الله عنه من تحريه الصلاة عند الأسطوانة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الصلاة في هذا المكان ليتخذ الأسطوانة سترة له. فإذا هو قصد المكان لأنه يستتر حينئذ بالأسطوانة، فسهل يقتدي به في اختيار هذا المكان لوجود هذه الأسطوانة التي يتخذها المصلي سترة، أي يستتر المصلي بها. والسترة في الصلاة مشروعة، وإن كان العلماء يختلفون في وجه مشروعيتها، لكنها مشروعة في الجملة باتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى. فإذا فرق بين هذا وهذا. فابن عمر رضي الله عنه أنكر عليه فعله لأنه قصد الأمكنة بعينها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصدها، وإنما حصل الفعل عندها من باب الموافقة. وعمر أنكر على من يقصد الشجرة بعينها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصدها بعينها، وإنما حصل الأمر من باب الموافقة. والمتقرر عند العلماء أن السنة فعل السنة على الوجه الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأي مكان قصده رسول الله لفعل أمر من الأمور فيه فلا يخلو من حالتين: إن قصده لخصيصة في هذا المكان فقصد هذا المكان من السنة، وأما إن قصد المكان لا لخصيصة في هذا المكان وإنما من باب الموافقة يعني للفعل الذي يريده فقط، فلا يكون قصد هذا المكان بعينه من باب السنة. والتفريق بينهما أمر مطلوب حتى لا يقع الناس في البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، والله تعالى أعلى وأعلم.